الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تكلمت فيما مضى عن قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وبدأت الحديث على قوله عز وجل: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد فاتني أن أشير إلى أن الأمور الخمسة التي كانت بيد قصي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللواء والندوة والسقاية والرفادة والحجابة، قد انقسمت، ذكرت طبعا أنها قد انقسمت عندما تنازع بنو عبد مناف مع بني عبد الدار عليها، وعزموا على التقاتل بشأنها، وأنهم تراضوا واتفقوا على أن تكون الحجابة والندوة واللواء بيد بني عبد الدار، وأن تكون السقاية والرفادة بيد بني عبد المطلب، بيد بني هاشم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في مكة، فأسقط كل مآثر الجاهلية وكل ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالآباء والمناصب، كل ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالآباء والقبائل والمناصب أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى منها اثنتين: أبطل اللواء، ما عاد لواء إلا لإمام المسلمين، ولا دار ندوة يتشاور فيها أهل مكة بخصوصهم، ولا رفادة كذلك. انتهت تقريبا بعد أن عم الإسلام جزيرة العرب، وحتى قبل أن يعمها أبطل رسول هذه الثلاث: أبطل الرفادة لأنها عيب إلى شك، ومتى يستطيع إجماع الحجيج على طعام، لما كانوا على 200 و400 و500 و1000 ممكن طعامهم، بعد ما صاروا آلاف ثم يعلم الله أنهم سيصيرون ملايين، وأن أرض مكة لا تكاد تسعهم عرفات ومنى، فأبطل الرفادة وأبطل اللواء وأبطل الندوة، وأبقى السقاية والحجابة. أبقى الحجابة بيد بني عبد الدار من الحجبة اللي هم بني شيبة، من عبد الدار صارت الحجابة بأيديه، وهي مفتاح الكعبة، سمونه السادن، والسادن الخادم، لكن صارت خدمة الكعبة وخدمة البيت ما هي بيد بني عبد الدار لعلهم الآن، صارت الأمم من تاريخ الإسلام إلى اليوم، وكل من جاء من أولياء أمور المسلمين يحاول جهده أن يبذل كل ما يستطيع في خدمة الكعبة، لكن المهم المفتاح، مفتاح الكعبة، وهو شرف سام رفيع، أبقاه الإسلام بيد بني شيبة من الحجبيين من حجبة الكعبة، كانت بيدهم الحجابة. وكان من حسن الطالع لعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة الشيبي العبدري بني عبد الدار، كأن الله هيأه له مثل هذا المنصب في الإسلام. وعثمان بن طلحة له قصة تبين يعني أن الله سبحانه يهيئ بعض عباده للأمور العظام لأنه عظيم. كثير جدا الله يرفع في العبد العلم بأنه طيب وقلبه طيب، وكلما يعزم على الخير يزيده خيرا، كلما يحاول أن يعمل خيرا يهيئ الله له أسبابا كثيرة من الخير معه، على عكس غيرهم الذين إذا قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكل من يكتسب سيئة إذا لم يسارع بالتوبة تنادي سيئة أخرى لتتراكم على قلبه حتى يسود ويكون كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. عثمان بن أبي طلحة اللي بيده المفتاح من قريش ومن بني عبد الدار، لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى مكة إلى المدينة قبل هجرته، قبل أن يأذن الله له أذن لأصحابه بعض أصحاب الهجرة، وكان من المهاجرين الأولين الذين هاجروا الهجرتين للحبشة، وكان أول من هاجر كان أبو سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنها التي صارت أم للمؤمنين وزوجة لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر أبو سلمة وهيأ لها وأرادت أن تلحق بزوجها هيأت بعيرا وركبت هي ولد، ولما أراد يخرج بها جاء بنو عمها وإخوانها قالوا وين تروح، هي قريبة له، وين تروح أنت بنتنا هذه، رحت بها الحبشة رحت بها الحبشة، طيب خلي بنتنا عندنا. وبدأوا يتنازعون ومسكوا الحبل حق البعير، ولدها معه وخذوا البعير من أبي سلمة رغم أنفه، قال روح أنت بهواك وخللنا بنتنا. ذكرت ذلك مرة في ذكرها في ذكر أم سلمة رضي الله عنها. فلما بدأوا يتنازعون قاموا أبناء أبي إخوان أبي سلمة وقالوا طيب رديتوا أختكم، طبعا ما احنا نعطينا ولد، ما احنا نعطي لكم ولدنا. فبدأوا ينزعون الولد من يدها حتى نزعوا يده، حتى فأصيبت في ولدها المنزوع اليد وأخذ عنها وأصيبت وهاجر زوجها في الله عز وجل، ما في بيت أصيب كما أصيب هؤلاء. وسنة كاملة من بعد هجر زوجها تطلع للأبطح كل يوم وتصيح إلى المغرب تبكي على ولدها من جهة وعلى زوجها المهاجر من جهة وعلى نفسها من جهة، حتى مر بها قوم من بني عبد الأسد فرحموها وقالوا الله روحي لزوجك، وأعطوها الولد وخرجت لحلها ما معها أحد، ركبت بعيرها وحملت معها غلامها ولدها واتجهت به إلى التنعيم إلى المدينة. فلما كانت خارج مكة بركت الجمل، مر عليها عثمان بن طلحة هذا الذي أعني الحديث به الآن، مر عليها ما معها أحد أبدا إلا أن تقول أتبلغ بالله، هو بلاغي وهو اللي يحملني وهو يوصلني وهو اللي يوصلني ويحفظني في رحلتي إلى زوجي وهجرتي في الله عز وجل. لما وإذا يمر عليها عثمان بن طلحة ما هو قريب بعيد من بني العام، هي من بني مخزوم وهو من بني عبد الدار، عرفها طبعا ما كان في حجاب ولا شيء. قال إلى أين يا ابنة أبي سلم يا ابنة أبي أمي؟ قلت يا زوجي في يثرب في المدينة، ما معك أحد؟ قلت ما معي إلا الله ثم هالولد ده. قال والله يا بنت عمي ما أخليك تروحي لحالك، ما أخليك تروحي لحالك. فصار إذا جاء وقت الرواح جاء ببعيرها وأناخ وتأخر بعيدا، حتى إذا ركبت وحملت جنينها مع ولدها معها وحملت ولدها معها جاء كأنه لا يعرفها وقاد بعيرها إلى جهة المدينة. والله ما رأيت رجلا أكرم من عثمان بن طلحة. شوف بيجيه من الكرامة بعدين، إنما أسك هذه عشان تعرف إن الكريم يسر الله لا الكرامة. سكت قصته حتى وصل بها إلى قبا، وكان في خبر بأن أبو سلمة نازل في قبا، فقال لها يا ابنة العم هذه القرية التي فيها زوجتي في أمان الله وحفظ الله، وولى راجعا إلى مكة. هالرحلة الطويلة 10 أيام رايح وعشرة جاي إكراما لهذه المرأة وصيانة لهذه المرأة، وهو كافر على دين قومه، ما آمن بالله أو ما ولا آمن برسول الله، ويستمر عثمان بن طلحة بيده مفتاح الكعبة في مكة، بيده وبيد الزوج، يعطوه يقول له زوج شيليه في المحل الفلاني، تغبيه الزوجة في المحل، تخفيه في المحل، إلى أن جاءت هدنة الحديبية. وبعد الهديبية آمن بالله وبرسوله وهاجر من مكة إلى المدينة مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. هاجر من مكة إلى المدينة مؤمنا تائبا مسلما لله رب العالمين، واستمر إلى اليوم الذي توجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها في رمضان في السنة 8 من الهجرة. قعد 3 سنين، السنة 6 الحديبية، السنة 7 عمرة القضية 2، السنة 8 في رمضان فتح مكة، وهو مهاجر طبعا قبل حوالي سنة. ولما توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لفتحها كان عثمان بن طلحة في معيته، وعندما وصل إلى باب الكعبة إلى باب المسجد الحرام كان أقرب الناس له لرسول الله وهو على ناقته، أسامة بن زيد وبلال بن أبي رباح الحبشي وعثمان بن طلحة، كانوا أقرب الناس إلى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي المسجد وأمر بالأصنام فأزيلت، وأمر بالصور اللي كانوا مصورين صور اللي يقولوا بعضها بعض الناس يقولوا فيها مريم بصورة في الجدار، وأمر بزعفران فتغطى به هذه الصور، يعني كأنها طمست تماما بزعفران. ولما انتهى من هذا العمل قال لعثمان ائتني بمفتاح الكعبة، فجاء عثمان بن طلحة بمفتاح الكعبة من عند زوجته، وكانوا يعتقدون في عقيدة أهل الجاهلية من الخرافات إني لو أي واحد من غير بني عبد الدار أخذ مفتاح الكعبة لن يفتح له بها، لو دور المفتاح 1000 مرة عشان يفتح باب الكعبة، عقيدة غير صحيحة، كان مملوء قلوبهم بأني ما يفتح الكعبة إلا هالمفتاح بشرط أن يكون في يد رجل من بني عبد الدار. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن طلحة يأتيه بالمفتاح، فجاء به من عند زوجته وهم ينتظرون هل يفتح المفتاح لمحمد ولا ما يفتح. يا أخي الحجر ينبع منه الماء لمحمد، وشت أم معبد الهزيلة العجفاء لما جاء مهاجرا ومر بخيمتها هو أبو بكر وعامر بن فهيرة عبد الله بن وريخ الديلي، وقال للمرأة هل عندك من قراء؟ قالت والله ما عندنا شيء، ولو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القراء. وكانت هناك شاة عجفة هزيلة لا لن تستطيع أن تخرج مع الرعية عند مع زوجها أبي معبد، وهي هج ما تقوم حتى ما تقدر تقوم يقو على البيان. فأشار النبي إليها وأراد عليه الصلاة والسلام وأرادت أن تدفع تهمة البخل عن نفسها، فقالت لولدها معبد ناول عمك الشاهية معه، وهي عارف يا لا يخطر على بالها إن كان الشجر اللي جنبها يحلب حليب ولبن هو يحلب حليب ولبن من هذا، ولا يخطر على بالها بحال من الأحوال. فجاء معبد بالشهوة وقدمها لرسول الله فمسح بسم الله ومسح على ضرعها على ظهرها بيده الشريف، فبدأت الشاة تتفاج وتوسع رجليها الخلفية ويكبر الضرع ويكبر الضرع، وقال هاتوا إناء، فجاءت لهم بإناء فحلب حتى ملأه فشرب، قال تشرب فيما روى في إنصاع الخبر تشرب صاحبة الشاة أولا فشربت، وبعدين شرب أبو بكر، وبعدين شارب عمر عامر بن فهير، وبعدين شارب عبد الله بن رخة الدين الكافر، وبعدين شرب النبي وقال بعيملا يعبي، وقال ساق القوم آخرهم شربا، ثم ملأه ومرة أخرى وقال احفظيه لزوجك حتى يأتي عشاء. هذه مثال من الأمثلة عن ما يستكثر، لكنهم ما يدرون. فلما أخذ المفتاح وفتح ومعه بلال وأسامة بن زيد ما في غيره وعثمان بن طلحة، ما دخل الكعبة معه إلا عثمان بن طلحة الشيبي رضي الله عنه، ومعه بلال بن أبي رباح الحبشي، ومعه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبي. وصلى ما شاء الله. فلان يعوى عبد الله بن عمر يقول نسيت أسأل كم صلى النبي في داخل الكعبة؟ لكن عبد الله يحرص على أين صلى النبي في داخل الكعبة، فيدله بلال ابن أبي رباح يقول له بين العمودين دول، فيروح يصلي بين العمودين، ثم يخرج ويطوف بالكعبة ويطوف بالكعبة ويصلي خلف المقام ركعتين، وبعد ما استلم الحجر الأسود ثم عليه الصلاة والسلام ينادي أهل مكة كما هو معروف، يا أهل مكة، هم طبعا بهم من الخوف اللي ما بهم من الخوف والجزع أنهم آذوا رسول الله وآذوا أهله وآذوا أصحابه، قتلوا سمية بن عمار وقتلوا وحاربوا في بدر وحاربوا في أحد وحاربوا في كذا وحاربوا في كذا، يعني سجل مملوء بأسباب الخزي والعار. لكن له بعد ما مكنه الله منه قال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما يروى، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني ما الأسباب. وتجاوز عنكم، ثم أعلن أن من دخل دار أبي سفيان، لأن أسلم أبو سفيان في الطريق، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، من أغلق بابه إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. لما خرج النبي من الكعبة سلم المفتاح لعثمان بن طلحة، هذا في صحيح البخاري في الحديث رقم 4289 بترقيم فؤاد عبد الباقي، ما بترقيمها بذر. أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة، ولما أعطاه المفتاح جت آثار كثيرة ذكرها الحافظ فتح الباب الحافظ بن حجر، لكنها ليست متصلة الأسانيد كلها مرسلة. أن النبي قال لما سلموا المفتاح لعثمان قال خذه خالدا مخلدا، يعني طول الدهر يبقى المفتاح بأيديكم يا بني شيبة. وفي بعض الروايات وإن كانت أيضا غير مسندة متصلة كلها مراسيل، كل الأخبار في هذا الباب مراسيل ما عدا ما وصفت له من حديث البخاري لأن ذكرت آنفا بأنه أعطاه ثم أعطى المفتاح لعثمان بن أبي بن طلحة. وبعضها لا ينزع المفتاح منكم إلا ظالم، ويقول بعض الناس إن نزل قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقد طمع علي رضي الله عنه طمعا عظيما في المفتاح، وصار يجي جنب النبي يقول له اعطيني المفتاح، يبي المفتاح لتكون لهما الحجابة لبني عبد المطلب، لبني الحجابة مع السقاية، لأن السقاية لا تزال بيدي إلى بيدي بني بني بني هاشم. يوم حجة الوداع اللي بعد هذا بسنتين، بعد فتح مكة بسنتين، وجنبي في حجة الوداع في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام، ونزل وطب البيت لما نزل من عرفة ومزدلفة، ورمى الجمرة وحلق وجاء الكعبة عشان يطوف طواف الإفاضة، وجاء إلى بني عبد المطلب وهم ينزعون إلى بني عبد بني بني عبد وهم ينزعون من بئر زمزم، يسقون الناس يسقون الحجاج سقاء بأيديهم، فجاءوا له بدلو فيه الماء فشرب الحجاج، وقال لولا، هذا في الحديث صحيح، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني طبعا لأنه إمام الأمة وأولى الناس كلهم من أهل الإيمان بأنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وطبعا لو عمل لو هو نزع ما كان لبني عبد المطلب دليل، لأنه هم ما بيتبعون محمد لأنه ابن عبد المطلب، يتبعون محمدا لأنه رسول الله، الأمم تتبع محمدان لأنه رسول الله، ما بيتبعونه على أن ابن عبد الله ابن عبد الطيب ابن هاشم ابن عبد مناف، وإن كانوا أكفى. فقال لي يا بني عبد لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنا كنت أنا كمن أجر الدلو من البير وأسقي الناس، يعني كنت مثل ما قال عمر لولا الخل، لما سمع المؤذن عمر من حبه للأذن يتمنى أن يكون مؤذن هو أمير المؤمنين، يقول لولا الخليفة لأذنت، لولا أني مشغول بالخلافة كنت أصير مؤذن للمسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لكن لو نزع معكم قالوا الناس هذه ما يلكم، هذه صارت للمسلمين كلهم، ما يختص بها لا بني عبد المطلب ولا بني هاشم ولا أحد. فبقيت السقاية أبقاها الإسلام لبني عبد المطلب بن هاشم عبد مناف، وأبقى الحجابة في بني عبد الدار معه مفتاح الكعبة إلى اليوم. 1400 سنة، 1400 سنة، وتحط معها كمان 13 سنة فوق 1400، 13 سنة من يوم سلم النبي المفتاح لعثمان بن طلحة، وهو لا يزال في بني عبد الدار إلى اليوم. معروفين واضحين، لا ينكر نسبهم أحد ولا يشكك أحد في نسبهم، وهم اللي يتولون يستلمون سترة الكعبة وستار الكعبة، هم اللي يستلمونه من الدولة بعد ما تهيأوا مصانع، اللي صارت الدولة هنا مصانع للباس الكعبة، هم اللي يستلمونه لمن بني عبد الدار إلى اليوم، هو اللي يستلمه، هو اللي يتولى مع الخدم تلبيس الكعبة إلى اليوم. وهذا الحمد لله، إن كانت الآثار ما هي صحيحة متصلة كما قلت، لكنها متناثرة كثيرة، وفي لا ينزعها منكم إلى ظالم، وللآن لم يسلط الله عليهم أحدا ظالما ينزعها، وأظن أنها ستبقى حتى يموت آخر رجل من المسلمين. صارت الحجابة بيد بني عبد الدار، لم تنزع منهم إلى اليوم، وصارت السقاية بيد بني عبد المطلب. وطبعا طبعا حتى لا في سقاية في نزع من الدك، فيه الماكينة تشتغل فوق الزمزم وتسحب الماء من البير وتوديه، وبدوا بس ما هو لمكة، بدوا يجوه لنا المدينة ويشربوه الناس في بيوتهم وفي مساجدهم، من فضل الله وإحسانه وجوده وتوفيق الله للمسؤولين في تيسير هذا الأمر إلى المسلمين في كل مكان من جزيرة. البارحة ذكرت أن رسول الله كان طبعا هو كان أحسن الناس أخلاقا، وهو النبي الأمي للأميين، وإن كان رسول الله إلى الناس يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو نبي الرحمة، الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله، الله ملأ قلبك بالرحمة، الله ملأ قلبك بالرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأسلوب في أعلى درجات السياسة التي لا تعرفها الأمم في غير شريعة الإسلام، مهما ادعوا ومهما تبدعوا ومهما قالوا. والإنسان اللي يفتري يقول ما يقول، مثل ما قال الشاعر: ذي حيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليل. وش يسوي له ده؟ فيصف الله النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، وصفه بالأم. وانا قلت لك اني لما فتح الصحابة تستر وكان فيها قبر يعبد من دون الله، عشان نحذر الاخوان الزوار اللي جايين من مشارق الارض ومغاربها، نبين لهم ان اكثر بلاد العالم الان بليت بما بلي به المشركون الاولون، ما هو من سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا مية ولا مئتين، من يوم جاء العبيديون بنو عبيد الله بن ميمون القداح اللي ابوهم اليهود وامه مجوسية، ونصبوا في بعض البلاد العربية جباب وادعوا أن تحتها أجساد بني أهل البيت، زينب بنت علي وفلان بن علي، زينب مقطعة جزء في العراق وجزء في مصر وجزء في الشام، والحسين له قبر في الشام يزار ويطبه، وقبر في مصر يطبه، والحسين ألف واحد. والله فوق الجبل من جبال النوبة أطلع وأجد محل، وش هذا؟ قالوا قبر الحسين فوق جبل من جبال النوبة. وجاب لكم الحسين هنا، قالوا هذا علين، أهل البلد يقول هذا علين. وش معنى علين؟ قالوا يعني مر واحد شافه في المنام، شاف الحسين في المنام إنه مر في هالمكان، فحط له قبر فيه وحط له قبة فيه، حط له قبر فيه حط له قبر. فكان وأن عمر وأهل الإسلام أهل المستنيرين بنور الله المستنيرين بشريعة محمد قلوبهم مبصرة أشد من عيونه. عمر عندما رأى الناس إذا جو حجاج من المدينة أو من غيرها يمرون بشجرة الرضوان اللي عند الحديبية اللي بايع النبي المسلمين عندها، وأنزل الله لقد رضي الله، وسجلها الله في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم. فتدور عمر يقطعها عشان ما يجون يتبركون بها ويطوفون حولها ويعيدون عيدة الجاهلية ما كان على أهله عليه أهل الجاهلية الأولى. اللي جاء الإسلام لحماية جناب توحيد الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يصرف جزء من العباد، أصل ما يوجد في الدنيا كلها مكان يجوز الطواف به إلى الكعبة. لا يستطيع عالم يدعي إلا ها والله الأكلين الشرابين الجاهل الضالين المضلين اللي يفتونهم بأن هذا جائز وهذا ده، يزورون على قبر فلان ويطوفون سبع اشواط وحاطين حجر مثل الحجر الاسود يجبوا في ركن من اركان المسجد عشان اللي يطوف على اشواط يروح يتمسح في الحجر ذاك، ويقولوا فيه قدم النبي محمد مصنوع من البازلت الاسود باليد، انا اعرفه معرفه جيده لا شك ولا ريب، يعني يسر الله لي معرفته وبيانه ظهري وانا في اولى ابتدائي في الازهر. ولما سألت بعض المشايخ يقولوا هذا ما قدم النبي ده، قال يا ولدي هذا عمل الدجاج له. ولما قلت له عمل الدجاج ليش ما تقولون للناس، وانا في اولى ابتدائي بس سني 16 سنة، ما ليش ما تعلمون الناس تخرجون من ظلمات النور، يقول يا ولدي لو قلنا لهم قالوا انتم تبغضون الاولياء وانتم انتم من الصالحين. وهذا الرجل بنفسه شيخ كبير، لما فتح الله عليه بعض الفتح ورديت على اللي يقول إذا كنت في هم وغم فناديني يا مرغني أنجيك من كل ضيقتي، فيسمي مكتوب على ساق عرشيه وفي اللوح محفوظ في عتق عبادتي، بالقصيدة اللي أنا قريتها أكثر مرة عندكم هنا. ولما لما ذكرت وقام الناس وألفوا ضد كتاب سموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان، ولما ألفوا الكتاب كان الشيخ هذا يقول والله إذا شفني أنا يقول الله يجزيك عن الإسلام والمسلمين خير يا ابني، أنت بينت للناس ووضحت لهم، وإذا راح من وراي يقولون الناس إني يقول الفتنة نائمة لعن الله من أخذ، ليش يقول الفتنة ويتكلم عنها نفس هذا الشيخ بنفسه. أنا ما سمعت لأني جاملني مجاملة زايدة، لكن يقولوا لي بعض الناس إني إذا جلس مع بعض الناس وشافوك مار يقولوا ليش هذه يصير الفتن دي، ليش يتكلم على الأولياء والصالحين، الصالحين ايش؟ انا سقت الحديث لاني لما وصل الصحابة الى تستر وجدوا قبور منها قبر، قالوا هذا قبر النبي دانيال، يعبدونه من دون الله ويطوفون حوله مثل ما يعمل الناس على الجباب اللي موجودة في اكثر بلاد العالم، وهي يمكن ما تحتها احد، ومثل ما قال كم من قبر يزار وصاحبه في النار، كم من قبر يزار وصاحبه في النار. هو الواحد يقولون ان ابو بكر يقول لا امن مك ربي ولو كانت احدى رجلي في الجنة. الانسان ما ينبغي ابدا ان يطمئن حتى يتجاوز الصراط يوم القيامة. اذا نجح في الصراط خلاص ما في خيبة ابدا، ما في لسعادة دائمة السرمدية الابدية. ولكن ما دمت لسه في حياتك قابل للفساد، قابل مدام الروح موجودة، الشيطان قاعد لنا بالمصاد، وهو اعداء الانسان. يعني مهما تصورت عدوا فالشيطان اعدى منه، مهما اذك احد من الخلق هو اصلا ما بيذيك الا من فرق الشيطان، اصلا ما بيذيك احد الا من فرق الشيطان. فما يوجد اضر على الانسانية من ذلك. الله يبتلي ليعلم الذين امنوا وعلم المنافقين، ليعلم الصابر الثابت على الحق المتبين له الهدى والنور من غير المذبذب اللي روح يمين وروح يسار. فلما فتح الصحابة وجدوا هذا القبر وأرسلوا العمر يستفتونه، عمر في المدينة، وش دي سووا قبر الدنيا مفتون الناس به، المسلمين اللي دخلوا في الإسلام في ذيك البلاد بعد فتحها وش أبي يفتنهم يزيوا، وبعدين يصور الناس على عقائدهم الأولى اللي ما هو من السهل انك تنزعها دفعة واحدة. فقال لهم عمر أشر عليهم إني إذا كان النهار احفروا مقابر بعيد، احفروا مقابر بعيد عن المكان هذا، وإذا جاء الليل بالليل نشوفكم أحد، احفروا المقابر هذه اللي فيها الموتى وفيها هذا وفيها دانيال وشيلوه وحطوه في قبر معمى عشان الناس ما يعرفون أين قبر دانيال. وفعلا الصحابة قاموا بالليل وبعد ما هيئوا القبور في النهار ونشأوا وشالوا الجثث ومنها جثة دانيال وحطوها في قبر صار مجهول، ما يعرف أحد إن وين قبر دانيال عشان ما يتعلقون به ويطوفون يتعلقون، ولهم جارين على مئات ما قبر يطوفون عليها كلها ويدعونها دانيال. وإن كان الإنسان منه إذا لم يستحي يفعل ما يشاء. فلما فتحوا القبر وجدوا على جثته مصحفا، كلمة مصحف يعني كتاب في صحف. يقول عم عبد الله بن عبد بن العاص كان بينهم، كان مع اللي هناك اللي كانوا في تستر. ويروي البخاري هذه القصة في صحيحه، يروي البخاري هذه القصة في صحيحه أنهم لما فتحوا تستر وأرادوا ينقلوا قبر دانيال من قبره إلى قبر آخر عشان يعمن على الناس، وجدوا التوراة فيها على يسمونها التوراة طبعا، وكلمة التوراة لها إطلاقات عند أهل الإسلام وعند اليهود، الأسفار الخمسة التكوين والأسفار الخمسة اللي مكتوبة عندهم وكتب النبيين إلى عيسى وتسمى كتب العهد القديم، والأناجيل طبعا اليهود ما يؤمنون بالأناجيل ولا بعيسى عليه السلام، فالنصارى اللي يدعون أنهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل يقولون الإنجيل العهد الجديد يسمى إنجيل، وطبعا صار عندهم متى ومرقس ويوحنا ولوقا ورسالة الرسل اللي كتبها اليهودي مرقس الخبيث اللي ضد اللي جاي يحارب دين المسيح عليه الصلاة والسلام، وغيروا قال المسيح ابن الله لأول مرة في التاريخ، أول الله ثلاثة اللي هو بولس اليهودي اللي كان اسمه شاول في اليهودية. يقول يا أيها النبي عبد الله بن عمرو إن وجدت في التوراة هم يسمون التوراة اليهود على كتب العهد القديم، وأما إذا أرادوا الأسفار الخمسة طبعا لها هي أهم، ولكن النصارى يسمون كتب العهد القديم كلها بما فيها كتب الأنبياء تسمى العهد القديم، والعهد الجديد الأناجيل والرسائل الملحقة بالأناجيل الأربعة اللي موجودة وكانوا مئات الأناجيل في أول الدهر. والمسلمين قد يسمون أحيانا يختلطون مع اليهود في التسمية وأحيانا يختلطون مع النصارى في التسمية، فأحيانا يسمون بالتعريف اللي يعرفه النصارى طيب عبد الله بن عمرو لما يقول اني وجدت في التوراة صفة النبي، هو ما وجدتها في التوراة في الأسفار الخمسة، لأنه وجدتها في سفر دانيال، وجدتها في سفر دانيال ما هو في الأسفار الخمسة، وسأذيان من الرسل اللي جاءوا بعدها بعد بعد بعد موسى بدهر طويل، بعد التوراة بدهر طويل، يعني في كتب العهد القديم اللي بعد التوراة، كتب الأنبياء اللي بعد التوراة. فيقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين على مبارزة. ما يدعي أحد في مشارق الأرض ومغاربها أن نبيا بعث للأميين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا رحيم، رحيم رحيم، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوداء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، أن يقولوا لا إله إلا الله، يعني كلهم يقولون لا إله إلا الله، وقد تم له ذلك. هذا وصف النبي في كتب الأنبياء السابقة. النبي عليه السلام ضرب لنفسه في حرصه على ما ينفع الإنسانية كلها، وحرصه على ما يدفع الضر عن الناس كلهم حتى الحيوانات. حتى الحيوانات لما جاء في الخبر الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستان فلقى جمل هزيل، فبدأ الجمل يقرب من النبي يحاول يتحكك فيه، فقال النبي أين صاحب الجمل، أين رب هذا الجمل، إن هذا الجمل يشكوني من ظلم صاحبه له. ويبين وهو في سكرات الموت، في سكرات الموت يقول عليه، يقول الصلاة، أخي من آخر كلام، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أحسنوا إلى من يكون تحت أيديكم. والنبي يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شق شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. يدعو رسول الله بأن الله يدخل البلاء على من يتسبب في إشقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أحدهم أو أفرادهم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشد فشق عليه فاشقق عليه. يعني دعوة رسول الله تضيع، إن اللي يرحم الناس يرحمه الله عز وجل، واللي يشق على الناس يشق الله عز وجل، يشق الله عز وجل، يشق الله عز وجل عليه. فيضرب مثل لمعنى كونه عزيز عليهم، حريص عزيز عليه، ما عنتم حريص عليكم. هو في الواقع جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، منها حديثين يكادان يكونان بمعنى واحد، واحد عن أبي هريرة، واحد عن جابر بن عبد الله، وحديث واحد عن أبي موسى الأشعري. حديث أبي موسى هو في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وصحيح جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وهناك أحاديث كثيرة. أول يوم، أول يوم وقف قلت لكم، أنا أظن البارحة أو قبل الأيام القريبة قلت لكم إنه لما نادى أهل مكة على الصفا علشان يدعوهم إلى الإسلام لأول مرة، عندما أمره الله بإنذار قومه، بإنذار قومه، وقم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيب أقوطهم، وخرج إلى الصفا ونادى يا بني فيه، يا بني مالي، يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، إن يا بني كذا، يا بني كذا، إني نذير، والله إني نذير لو أخبرتكم أن وراء الأكامة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يقول لهم أنا أربأ بكم عن النار، أنا خايف عليكم من جهنم لو كذبتموني، ما لكم إلا النار، من يكذبني لا سبيل له إلا إلى جهنم. عاش على الدنيا طول ولا قصر لا بد من النار له. فسارعوا إلى إنقاذ أنفسكم. يقول عباس وعم النبي اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا، ولكن لكم رحم سأبلها ببلالها. وكم من بلاله لأبي طالب، بأبي طالب لأنه مات على غير على ملة عبد المطلب، لأنه مات على ملة عبد المطلب، فقبل الله فيه شفاعة، هو الكافر حيث العالم، إن شفاعته بأن يخفف عنه من جهنم فيوضع فتحت إخمصي قدم، يوضع في ضحضاح من النار تحت إخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، وهو يحسب أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ونود أنك تتنبهون، والحديث ما هو طويل يعني من السهل إن شاء الله أن يحفظ أو على الأقل يحط بمعناه. هو النبي لا شك رسم كل طريق للخير ورسم كل طريق للشر وبين طريق الخير وعليه أمارات، وبين طريق الشر وعليه علامات، ولم يترك الدنيا إلا وقد بين للناس كل خير، ما ترك شيئا يقربهم من الله إلا أمرهم به وحضهم عليه أو ينفعهم في دينهم أو دنياهم، ولم يترك شيئا يضر أحدا من الخلق إلا حذر منه ونهى عنه، حتى قال القائل أمامك فاترك، أمامك فاسلك، أي نهجيك تنهج، طريقان شتى، مستقيم يود الجنة وأعوج يود النار، أمامك فانهج أي نهج فاسلك، أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم، فالطريق المستقيم أخر الجنة والطريق المعوج أخرجها، وأنت عليك تختار لنفسك. كثير من الناس قد تحميهم العصبية الجاهلية، وقد يحملهم حب الدنيا والرياسة والسيادة والمنصب على معاداتك على مهجات الصراط المستقيم، ويختار الطريق المعوج على الطريق المستقيم لظنهم، لأن إبليس عمال ينفق فيهم، إبليس عمال يدرس وينفق فيهم ويوسوس لهم، صحيين ونايمين. إذا نام أحدكم ضرب الشيطان، يقول كما جاء في البخاري ضرب الشيطان على قفاه، إذا هو نام ثلاث عقد نام عليكم طويل، ويقول النبي في العلاج فإذا استيقظ من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. يعني إذا قام الإنسان من النوم وذكر الله بمجرد الحمد لله، والنبي كان كل ما يقوم من النوم هو عند النوم يقول بسمك اللهم أضع جنبي وبسمك اللهم أرفع، وعلم أحد الصحابة إذا نام أن يضطجع على جنبه بعد الوضوء يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني على ذكر الله بكل حال، أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وتقرأ يقرأ آيات الكرسي ويقرأ المعوذات ويمس بيده كل محل ينفخ فيها وكل ما يستطيع قبل ما ينام، وعلم المسلمين يفعلوا هذا. وأول ما يقوم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي، ويقرأ آخر آيات سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، كل يوم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. يقول إذا قام أحدكم من النوم فذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. هو يقول في الحديث اللي رواه أبو موسى الأشعري وجاء به مسلم في الصحيح، فيقول حبيب الله ورسوله سيد خلقه: إن مثلي ومثلكم، لا استغفر الله، إن مثلي ومثل ما بعدت به، إن مثل الحديث الثاني اللي يقول فيه إن مثلي ومثل أو مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، الحديث الثاني اللي هو حديث أبي هريرة ومعناه أيضا حديث جابر فيه نفس المعنى، الحديثين فيهم معنى واحد، إنه شاب واحد أشعل نار فبدأ الفراش والجنادب يقعن فيها ويتقحمن عليه وهو يمسك بحجزهم عن النار، يقول النار ابعدوا ابعدوا، وهم يتفلتون من يده ويسقطون في النار كما تسقط هذه الجنادب والفراش في جهنم في النار، وأنتم تتفلتون من يده، يقول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول له معنى غير معنى هذا الحديث الثاني، لأن ما هو بيتصل بالناس كعموم الناس، هذاك الحديث حديث جابر وحديث أبي هريرة عموم الناس، إنه الكثير من الأمم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يتفلتون من طريق الرسول، ويتفلتون من منهج الرسول، ويتفلتون من دين الرسول، ويخفف عليهم شوية شوية، ودعاة الضلالة في مشارق الأرض ومغاربها في الإذاعات والصحف والمجلات والتلفزيون، كل هذه كلها تسلط على رؤوسهم لتنزع منهم نور الإسلام من قلوبهم وصدورهم بكل ما يطيقون بكل ما يطيقون. فيقول الناس: إن مثلي ومثل ما بعثت به، إن مثلي يعني مثلي أنا ودين الإسلام، هو بعث بدين الإسلام، بعث بالحنفية السمحة، بعث بالشريعة السهلة الطيبة الكاملة الشاملة المتقنة المضبوطة التي تسعد أهلها مهما كانت ألوانهم ومهما كانت بلادهم ومهما كانت أحوالهم ومهما كانت لغاتهم، كل من استمسك بها سعيد للدنيا والآخرة، وكل من انحرف عنها أنا أشهد أنه شقي في الدنيا والآخرة، حتى لو ملك كل بلاد الناس وعباد الله، مدام انحرف عن شريعة النبي انحرج عن السعادة، انحرف عن السعادة. إن مثلي ومثل ما بعثت به كمثل رجل، أنا بقرأ الحديث وبعدين إن يسر الله لي أشرح فيه كلمات. إن مثلي ومثل ما بعثت به كمثل رجل أتى قومه، يعني رائد، كأنه رائد. أنا قلت لكم البارحة أن الرائد، العرب يقولون الرائد لا يكذب أهله، من أمثلة العرب، ونبي قالها أول ما جاء، قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، أنتم أهلي. هو لن يكذب أبدا، صانه الله من أمور عادية بسيطة تعتبر عند كثير الناس من الأمور المباحة، صانه الله عز وجل منها وحفظ الله عنها قبل البعثة، فما بالك بعد أن كرمه الله بالرسالة. إن مثلي ومثل ما بعثت به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. النبي يضرب نفسه بنفسه بالدين، الشريعة اللي جابها، بالشريعة اللي جابها بنفسه وبالشريعة اللي جابها، إنها جابها لحماية الأنفس، لحماية الأعراض، لحماية العقول، لحماية الدماء، لحماية الدين الصحيح والشريعة الصحيحة، جاء بها لهذا، ليعيش الناس آمنين مطمئنين على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم وعلى عقولهم وعلى أنسابهم وعلى أعراضهم. إن مثلي، يقول النبي محمد، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كرجل أتى قومه فقال يا قوم إني قد رأيت الجيش بعيني، الجيش اللي جاي يغزيكم. هذا مثال، هذا مثال، وكلمة مثل تأتي بمعنى الصفر وبمعنى الشيء اللي يضرب للتشبيه والتقريب، تشبيه مع أمر معنوي بأمر محسوس. يعني المثال قد يضرب لتقريب أمر معنوي بأمر محسوس ملموس، هذا يسمى مثل. المثل هو بعض المثل العربي اللي معروف اللي صارت أمثال ما يشبه مضربه بمورده ولا يغير. يعني ما يغير المثل، إن كان ما قل لي مرة دايما يصير، لما جات امرأة طلبة كانت فقيرة ومحتاجة وجا رجل غني طلبها يتزوجها، وكانوا في الصيف وله محتاجاله بالحيل، ما وافقت على زواجه فتزوج امرأة غيرها. فلما جاء الشتاء واشتد عليها البرد واحتاجت إلى الطعام والشراب ذاته، فقال لها الصيف ضيعت اللبن. فصار مثلا، أنت تقول لأي واحد ضيع الفرصة اللي كانت سانحة له وفاتت عليه، تقول له ما تقول له الصيف ضيعتها، تقول الصيف ضيعت اللبن، ضيعتي. هي ما هو رجل، لكن المثل لا يغير على حسب ما ورد في مورده يضرب بنفس الصورة. هذا حال المثل، والمثل يطلق بمعنى الصفة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يأتي المثل والمثل، يأتي المثل ومثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويأتي بمثل معنى الصفة، يعني ليس كصفته شيء وهو السميع البصير. صفته لا تشبه الصفات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات، كما أن أسماؤه لا تشبه الأسماء. تبارك وتعالى وتقدس عن أن يكون له نظير أو شبيه أو مثيل أو ند. إن مثلي ومثل ما بعثت به أو ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني قد رأيت الجيش بعيني. هذا واحد شاف الجيش، يبي يعرفون ان الجيش ده ما هو جاي يسلم عليهم او جاي يجيب لهم طعام وشراب، جاي يهلكهم، ياخذ نساءهم وصبيانهم ويقتلهم، لا يبقى فيهم باقيه. فقل اني قد رايت الجيش بعيني، وهذا واحد، هذا احفظه تمام ده، واني انا النذير العريان. هذا المثال، هذا ثاني، كواحد جاء القوم وقال أنا شفت الجيش زيكم، ويصف نفسه محمد عليه السلام بأنه كشبيب هذا الرجل الذي أتى قومه ويقول لهم إني والله قد رأيت الجيش بعيناي وإني أنا النذير العريان. وهذا أيضا مثال عند العرب، مثال أيضا آخر عند العرب. كان العرب إذا واحد من أهلهم في بر برية بعيدة عن القرية أو عن الخيام وبيوت الشعر اللي ساكنين فيها أو بعيد عن القرية أو المدينة، ففي برية فرأى جيشا مقبلا يريد غزوه، وش بيسوي؟ يبدأ يصرخ، أولا يتجرد من جميع ملابسه كما ولدته أمه. إذا رأوه متجرب أيقنوا أن وراءهم هلاك ووبال يقدم عليهم. يعني مجرد مجيء النذير عريانا، ما يتعرر واحد منهم يمشي قدام الناس عريان يسعون، لكن إذا تجرد معناه ما صار عنده وعي من شدة ما رأى من البلاء الذي سيصيب أهله وقومه. هذا الرؤوف الرحيم سيضرب بالمثل به، وإني أنا النذير العريان. وهو قالها أيضا لأهل مكة، أول ما قال لهم أيضا في خطبته وإني أنا نذير العريان. وأنا قلت لك إني لما خرج النبي بعد يوم أحد وبعد أن أصيبوا في أحد واستشهد منهم من استشهد رضي الله عنهم، وجاءوا إلى المدينة مكلومين مجروحين، وأمر رسول الله اللجوء معه فقط بأنهم يتوجهون خلف جيش أهل مكة. في الحال كانت سياسة شرعية بإيحاء من فاطر السماوات والأرض، لعلم الله أن قريشا ستستعد وقد ترجع لاستئصال شأفة المسلمين، وهذا اللي صار، بس صانهم الله المسلمين. فلما وصل إلى حمراء الأسد على بعد كم كيلو من هنا، على 10 كيلو أو ذن، عسكر النبي محمد والجيش معه، جيش قليل اللي كانوا طالعين من أحد، المصابين أكثرهم مجروحين جراحات المعركة فيهم. ولما نزلوا في حمراء الأسد مر عليه معبد الخزاعي وكان مشركا يومها، لكن أعوى خزاعة كانت عيبة نصح لرسول مؤمنهم وكافرهم، عيبة نصح لرسول الله، المؤمن بإيمانه والكافر بحبه لمحمد، كانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله، قبيلة خزاعة. فلما جاء معبد الخزاعي إلى النبي وقال يا محمد عز والله علينا ما أصابك في قوم، يا ليت الله نجاهم من هذا البلاء اللي أصابهم في أحد، ولكن اشتوا أنا وأمرني أسوي لك. قال خذل عنا، خذل عنا قريش. قريش وصلت إلى وادي الصفرة، وادي الصفرة أكثر من 100 كيلو راحوا، والنبي في حمراء 10 كيلو 12 كيلو، منهم حوالي تقريبا 40 كيلو بين جيش الكفار وبين محمد عليه السلام. لكن هذه سياسة شرعية، سياسة شرعية وحرب نفسية اللي يسمونها في عصرنا. فلما نزل الحمراء وخذ معبد الخزاعي ويركب ناقته ويطلق لها الزمام بأقصى ما عندها من السرعة، فعندما وصل إلى أبي سفيان والذين معه تجرد من ثيابه كما ولدته أمه، تجرد من ثيابه يريد أن يملأ قلوب قريش بأنهم جاءتهم مصيبة وداهية لا على قوة لهم بها وأن ناصح لهم، بس هذا يريد دفاع عن حبيب الله ورسوله. هذا آلة من آلات البر والخير، وإن كان يومها كافرا لكن كلهم هداهم الله للإسلام. وسواك إنما فتحت بسبب اعتداء قريش وبعلى خزاعة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما قال وشرك يا معبد، قالوا رأي الموت الأحمر إن محمد جاي لكم الآن بجيش مغطي الأرض، مغطي الأرض، مغطي ولا مغطي الأرض ولا حتى وادي كمان يغطيه، ومع ذلك أجئتكم وكما رأيتموني إلحقوا نفسكم، ترى لو قلت قصيدي إني نذير لأهل البلد كذا وكذا، يعني قلت يا ويل ابن حرب من لقائكم إذا غطمطت البطحاء بالجيل فيه كذا وكذا، على النبي محمد يصب أنه مثل الشمس المشرقة اللي حولها أقمار أقمار، وأنهم متجهون إليكم يتشرمضون على دمائكم. فلما شافوا سفيان سمع الكلام انخلع قلبه وقلب اللي معه وقال رجع يا روح يا معبد، ولك اللي تبي منا بشرط تخذلهم عنه، وأرسل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، رجل لديه بيتين، واحد في مكة واحد في المدينة، وهو يقيم في مكة، هل إذا جاء للمدينة يكسر أم يتم الصلاة؟ أكثر أهل العلم، يعني عامة أهل العلم إلا أفراد، رواية عن أحمد ما هي مبنية على أساس صحيح، إنما عند أحمد الشافعية والمالكية والحنابلة كل عامة أهل العلم على أن الإنسان إذا كان في بلد مقيم فيها ثم مر ببلد له فيها مال وأهل ولو يوم واحد يبي يقعد يتم الصلاة، اللي عليه عامة أهل العلم. الرواية عندي تعتبر شاذة، يقول لا يكسر إلا إذا نوى الإقامة، يعني كأنها ما هي وطن له. لكن أكثر أهل العلم، بل عامة أهل العلم، على أن الإنسان إذا كان له يعني كان مقيم في بلد أكثر من 4 أيام هذه صارت وطن له، إذا نوى الإقامة في بلد أكثر 4 أيام يعني أكثر من 21 صلاة يتم الصلاة، 21 صلاة بعدها يتم الصلاة. إذا كان ناوي يقعد لواحد 21 صلاة لابد يتم الصلاة من أول يوم يصل. لكن إذا كان ما يدري ويبي يقعد ولا ما يقعد يوم يومين ثلاثة في البلد اللي يبي ينزلها وهي ما هي بلد ولا وطن، هذا هذا ما عليه تمام. لو صلى، لو أتم صلاة صحت صلاته، لكن لو لو لو قصر ويبي يقعد حتى ولو شهر، بس بشرط ما هو عارف متى يقوم، يعني ما حدد ثلاثة أيام عشان يقعد أو 21 صلاة، 4-5 أربعة أيام. إذا كان نوى الإقامة أربعة أيام عليه يتحتم عليه بمجرد ما ينزل بادي إيه وإنه فعل قام واعتمد يتم الصلاة، ولا يحل له أن يفطر في رمضان لأنه صار شاهد للشهر، صار حاضر للشهر ومن شهر مختار فلا صوم. ولكن قلت لك إذا نزل بلد وكلا لو فيها بيت مثل هذا الأخ السائل ولو بيت في مكة وجاء ولو يوم واحد يتم الصلاة. بعض العلماء يقول إذا كان مار مرور وأدركته الصلاة، مثلا هو جاي من مكة لبيت في مكة وبيت في المدينة، ولما وصل وصل قبل الظهر بساعة ويبي يمشي بعد الظهر بساعة، يعني مار، فيقول هذا لا هذا هذا له الحق في القصر. ولكن أكثر أهل العلم على أنه يتم ما دام وصل البلد اللي له فيها أهل، زوجة أو مال أو بستان أو مزرعة فيها، خلاص يتم الصلاة. لو ما له فيها إلا مزرعة، الآن زوجة ولا عند مزرعة وفيها شغالين تبعه، مزرعة تبعه بمجرد ما يصل يتم الصلاة، سوى يوم ولا أكثر ولا أقل. ما حكم بسم الله؟ السؤال الثاني، ما حكم قراءة الفاتحة على الميت؟ طبعا كتب الناس فيها إن بعض الناس يقرأ على الميت، ولكن لا يستطيع أحد أن يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه الكثيرين الغر الميامين قرأ على ميت، لا يستطيع أحد يدعي. أطبق العلماء على أن الدعاء ينفع الميت، وأنك إذا دعيت الميت سواء كان قريب أو غريب أنت الميت ينتفع، إذا تقبل الله منك الميت ينتفع وأنت تنتفع، لأن كل واحد يدعو لغيره سواء كان حي ولا ميت الله يوكل الملك يقول ولك مثل ذلك. يعني لو دعيت لأي إنسان بالصلاح بالخير بالبير الله يوكل الملك يقول ولك، طبعا الملك ما هو رد مردود دعوته، فإذا قال الملك ولك مثلك معناها جاك الخير، لأنك أنت أردت الخير للناس فالله يرد لك خير مثله أكثر. هذه واحد. أما كون الواحد يقرأ الفاتحة أو يقرأ ما ينبغي أبدا للمسلمين. أنا قلت لك المنهج اللي ما تسأل يوم القيامة ليش فعلته هو المنهج منهج النبي محمد. يعني الناس اللي قالوا يلا يا أخي إذا قال يد الله فوق أيديه، هذا فيه تشبيه، تشبيه إيش؟ ما هو الناس لهم يد وتقول الله له يد؟ طب إذا قال الله له يد وأسند اليد لذاته المقدسة وأسند لك أنت يد، فهل يد العبد مثل يد الرب؟ وهل وجه الرب مثل رب العالمين؟ إذا كان عرش الرب يحيط بالسماوات السبع والأراضين السبع وكل شيء والله فوق عرشه ويحمل العرش وحملة العرش بعزته وقدرته، ما هو حملة العرش اللي يحملون ولا أن فوقه يحتاج على حد، فالله غني على العالمين. لكن إذا إحنا قلنا يد الله ثابتة نؤمن ليس كأيدي العباد، لا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا أسمائه الحسنى، وكل ما يضاف الله يليق بالله واللي يضاف للعبد يليق بالعبد. وأنا ضربت أمثلة كثيرة في هذا السبيل. يوم القيامة بالله لو واحد يقول أنا أؤمن بأن لله يدا كما قال، وأن الله يقول لعلي موسى واصطنعتك لنفسي، يقول ولتصنع على عيني وتصنع على عيني، فأنا أثبت لله ما أثبت، هل يجي يوم القيامة تقول لك ليك قلت الناس لأن الله العين؟ أنا قلت لأن الله قال أو الرسول قال، فأنا خدت العلم من منهدي من مرجعي من أساسي من مصدره الصحيح. لكن أنت بعقلك تقول لا ما يليق لربنا يكون لأنه يشبه العباد. هو لو قال لك يد مثل يدك هذا يشبه العباد؟ ولو أثبت له عين تشبه عين دائلك. أنا ضربت لك مثل بالعلم إني لما قال موسى قالوا له في أعلم منك، قال ما قال الله أعلم نفسي يقول الله أعلم، ولما ضرب مثل وركب هو الخضر ويوشع بن على السفينة فأرسل الله عصفورا بعد ما ركبوا على السفينة ودل منقاره في البحر، اليوم البحر الكبير ده ودل منقاره ورفعه، فيقول الخضر لموسى، موسى أعلم من الخضر بمئات الدرجات، موسى من أولي العزم من المرسلين والخضر مختلف نبي ولا ما هو نبي، الخضر مختلف بأنه نبي ولا ما هو نبي، وموسى من أولي العزم من المرسلين. لكن كل ربنا يقول لحبيبه محمد يقول رب زدني علما، يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، فيقول يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصور من هذا البحر. هذا مثال. هذا يسأل كيف ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار إذا كان البيع بالهاتف أو المراسلة. إذا تم البيع اللي يعتبر بيع، يعني البيع متى يعتبر بيع؟ بالمراسلة. واحد في لندن وأنت هنا في المدينة وتعرف صوته واللي حولك يعرفون صوته، يعني لا يمكن يلتبس ولا يجي واحد من الممثلين يقلده، لأن في واحد يقلد صوت المرأة ويقلد صوت فلان وصوت علان وفلان وفلان ويجيب الأصوات. فإذا كان هناك شهود يشهدون وتعرفهم عند المجلس اللي في لندن وانت في المجلس اللي هنا وقال لك بعت عليك مثلا البيت الفلاني او المكان الفلاني او الجارية الفلانية وقلت لك قبلت، او قال زوجت وقلت قبلت وتم العقد وتعرف صوته وعليه شهود هناك وانت عليك شهود هنا، لما قلت قبلت يكون عندك شهود هنا، شاهدين هناك وشاهدين هنا بأنك أنت المتكلم. بمجرد ما ينتهي المكالمة وتروح انتهى المجلس، مجلس البيع انتهى ولازم البيع لأن التفرق والاستلام كل بحسبه. لما يقول وقبضت الأرض الفلانية، الأرض طولها كيلو وعرضها كيلو، وكان لو متر في متر ما هو قادر يشيلها ويستلمها. لو كانت الأرض اللي انت اشتريتها متر في متر ما انت بقادر تقلعها وتشيلها من الأرض السفلى. فإذا كان الأرض كيلو في كيلو وبعتها وقال وقبضتها، يعني قبض المماثل لها، ما هو قبضتها حطتها وشلتها من محلها وديتها محل آخر، نزعتها من مكانها، فقبض كل شيء بمثله على حاله وعلى تعريفه. فالمبايعة بالهاتف ما دام يمكن تسجيلها بمعنى عليه الشهود بأنه قال لك كذا في نفس اللحظة الساعة الفلانية بالنسبة لتوقيتك وتوقيتهم وقلت كذا وكذا، تم البيع وانتهيت، انت سكيت التلفون وزق التلفون وتفرق، خلاص انتهى الحال. لكن لو أنه قبل ما تتفرقوا ولسه بينكم محادثة ومتى تجي وش حال عيالك وش كيف حالكم وانتوا قاعدين، ليش الحق في الرجوع؟ لك الحق في الرجوع، لأن المجلس ما انتهى. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كان عبد الله بن عمر اللي اشترى شيء، والله أعلم. صلى على نبينا محمد.